الحمد لله الأول، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله. هكذا حكم الله على أهل مكة المشركين بالخذلان لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينصره سواء نصره العباد أم لم ينصروه، استكمالا لحديث الهجرة. الهجرة بين تدبير البشر ورسول الله بشر، يدبر ليعلم البشر أنه لابد من التدبير ولابد من التخطيط وأخذ الحذر وعمل المستطاع، كل هذا مع شدة التوكل على الله. فهي بين تدبير البشر وبين تأييد رب العالمين، وهكذا حال المسلم يأخذ بالأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى ويحيي السنن، ولا يركن إلى الأسباب حتى لا يقع في الشرك. فلا بد أن يرتبط قلبا وقالبا بالله رب العالمين. والحديث يدور حول هذه الأمور. أولا، فضل مكة شرفها الله. فضل مكة يطول الكلام عنه، ولكن آخذ بعض الآيات والأحاديث، منها قوله تعالى مقسما بها: وهذا البلد الأمين، سورة التين، وهذا البلد الأمين، وليس الآمن. مكة ليست أمينة فقط، بل هي أمينة، ليست آمنة بل هي أمينة على دين الله عز وجل، تنفي الخبث وكذلك المدينة، ويبقى فيها الطهر، يأرز الإسلام إلى المدينة. ومكة آمنة مطمئنة من الدجال والفتن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدها أمنا. انظروا إلى كلام المشركين ورد الله عز وجل عليهم، قالوا لرسول الله الذي لم نقله، حكموا لصالح رسول الله بما لم نحكم به، قالوا كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا إن نتبع الهدى معك، قريش تعلم أن مع رسول الله الهدى، ونحن اليوم مترددون، نقدم رجلا ونؤخر آلافا. هل الإسلام دين هدى؟ هل الإسلام منقذ؟ هل الإسلام مخرج مما نحن فيه؟ هل الإسلام مصدر سعادة أم مصدر نكد وشقاء؟ قريش قالت ما لم نقله: إن اتبع الهدى معك. عارفين اللي معه هدى، والمانع الوحيد لهم من اتباع الهدى مع رسول الله أن نتخطف من أرضنا، الناس هتكرهنا، والحرب الداخلية والخارجية والإقليمية والعالمية هتقوم علينا، نتخطف من أرضنا. فالله يرد عليهم: المسألة من هي لها تخطفوا، ولا حد هيقضي عليكم، ولا هتجوعوا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. هذه أول جائزة. يجبى إليه ثمرات كل شيء. مش هتجوع أبدا، لن تجوع مكة إلى قيام الساعة. يجبى إليها ثمرات كل شيء. وعلموا أن مع رسول الله الهدى، وإحنا اليوم لسه بنفكر، ويا ليتنا نهتدي. والكثير يشك، والله العظيم كثير من المسلمين هم محسوبون على الإسلام، يشك في صلاحية هذا المنهج لهداية الناس وسلامة المجتمعات والرخاء والسعادة والازدهار الاقتصادي والعلمي والاجتماعي والثقافي إلى آخره، يشك في هذا. وقريش من آلاف السنين تعلم أن مع رسول الله الهدى. هذا فضل مكة، حرما آمنا يجبى إليه ثمراته، لن يجوع أبدا ولن يتخطف أهله أبدا. وانظروا إلى السنة، لم تحرم مكة منها أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو تاركها ومنصرف بالحزورة راكب على راحلته، فنظر إليها وقال: والله إنك لأفضل لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يخاطبها متحسرا عليها وعلى تركها، خاب ظنه فيها، مسقط رأسه، البلد الأمين، ينزل فيها الوحي وينزل فيها 86 صورة مكية أكثرها من القصار، 86 صورة نزلوا في مكة، وهو يتركها. ومن فضلها أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة في مسواه، أو أفضل من 100,000 صلاة في مسواه. إذن يلح علينا سؤال: لماذا بعد كل هذا الفضل تتركها يا رسول الله؟ لماذا أنت تصلي عند الكعبة وتراها رأي العين وليس بينك وبينها حجاب، وصلاة فيها ب100,000 صلاة؟ هل زهدت فيها يا رسول الله؟ وتمارس الدعوة، تدعو الناس، كان يدعوهم في موسم الحج، والمدينة ليس فيها حج أصلا، الحج كله في مكة وضواحيها، فليس في المدينة حج، ويأتيه كل عام آلاف الحجاج، والرسول يستطيع أن يدعوهم ويبث الإسلام فيهم. لماذا كل هذا؟ لماذا تتركها؟ لأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا العنصر الثاني، لم يستطع أن يقيم الدين. هو يقيم الصلاة، ولا يوجد معه من الدين ودعائمه وقواعده التي بني عليها إلا الصلاة والشهادة. الصلاة والشهادة بس، دول اللي معاهم من قواعد الدين. بني الإسلام على خمس، معاه من الخمس اثنان. قال بعض أهل العلم منهم ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا وحفظ الله الأحياء: فرضت الزكاة في مكة بداية، لكن الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة والتفاصيل وهذه الأشياء لم تفرض إلا في المدينة، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج في 9 أو 10 من الهجرة. إذن ما معه من أركان الإسلام التي بني عليه، من قواعد الإسلام التي بني عليه الإسلام، الصلاة والشهادة. ويصلي وهو في منعة من أهله، من قومه بسبب أهله، والصحابة يوم بعد يوم تقوى شوكتهم. ابن مسعود كما روى عنه البخاري وغيره يقول: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. من يوم أسلم عمر رفعنا رأسه. وقال في رواية عند الطبراني: كان إسلامه عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نظهر بالصلاة عند البيت إلا بعد أن أسلم عمر. طيب كويس، أسلم عمر وأسلم حمزة والصحابة بدأوا يصلوا عند البيت، وده مسقط رأسهم، وده أحب بلاد الله إلى الله، والصلاة فيه بمئة ألف. طب لماذا تترك كل هذا الخير وتهاجره؟ لأنهم لم يقيموا الدين، لم يستطيعوا أن يقيموا الدين. هم يقيموا الصلاة لكنهم لم يقيموا الدين، وبقية الدين لم تأتي بعد، لا صلاة ولا صيام ولا لا زكاة ولا حج ولا صيام ولا معاهدات دولية ولا حدود ولا كفارات، كل هذا لم ينزل إلا في المدينة. آيات تحريم الربا، آيات تحريم الخمر، آيات المعاهدات الدولية، آيات الحدود والكفارات والقصاص، وكل هذه الأمور كل هذا ينزل في المدينة، وكل هذا هو الدين. لم يقم النبي منه شيئا في مكة، وهو بحاجة إلى أن يقيم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال له في السورة سورة مكية أيضا، وهي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، مش أقيموا الصلاة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. لو كان مفهوم الناس عن الإسلام سابقا هو كمفهومهم الآن، والله ما كان حد غلب أصلا. لو إن المسلمين الأوائل فهمين الدين، تقيم الصلاة والحمد لله رب العالمين وحلو كده قوي، ده إن أقاموا الصلاة، ده إن أقاموا الصلاة، والله ما كان تركوا مكة أبدا، ولا تركها رسول الله، ولا تركها الأوائل. لكن أقيموا الدين، الدين من أوله إلى آخره. القرآن الذي قال له رب العالمين في سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك، والكتاب من أول بسم الله الرحمن الرحيم حتى الناس كله من أوله إلى آخره مطلوب تطبيقه، مطلوب تنفيذه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لمبة الكهرباء حاجة مثال بسيط، لازم سالب وموجب وفتيلة بينهم تديك نور. اقطع كده اي سلك من السالب او الموجب ما يديكش نور، الفتيلة ما تنورش. هو المصحف كده ولله المثل الأعلى، من اول حرف الى اخر حرف السلكين دول عشان يدون النور. مش هندق ايات الصلاة وآيات صلة الرحم مثلا وبعد ذلك، أما آيات الحكم، أما آيات الحدود، أما آيات كذا، أما آيات كذا، أما آيات الربا وآيات الاقتصاد والمعاهدات الدولية وكل ده، لا لا لا، ملناش علاقة به. حلو أو نصلي حلو، لا، ما ينور حياتنا أبدا والله، ما ينور حياتنا ولا يصير لنا نورا. وسنرى هذا أيضا في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لماذا هاجر رسول الله؟ هاجر ليقيم الدين. أما يقيم الصلاة هو يصلي، حتى من إقامة الدين إظهار الجمعة. الجمعة من أعظم شعائر الدين، تقام البلد المستضعف، البلد اللي فيه مستضعفون لا يقدروش يأذنوا أذان بميكروفون كده في الداخل، أذن واخطب وصلي، ما نسمعش صوتك، ما نسمعش صوتك. ما صلى رسول الله الجمعة في مكة قبل الهجرة ولا مرة، ولا مرة ما صلى الجمعة في مكة. ولكن انظروا إلى المدينة ورسول الله ما زال في مكة يسمح لأهل الإسلام أن يجمعوا. كعب بن مالك كما روى أهل الحديث يترحم على أسعد بن زرارة ويقول: أول من جمع الجمعة أسعد بن زرارة في مكان كذا في محيط كذا، وكنا 40 رجلا، اللي جمعوا صلوا الجمعة أول جمعة في المدينة. مكة مش صناديد مكة تمنع رسول الله من الجمعة، ولكن هناك في بلاد النصرة بلاد الأنصار يسمحون لأصحابه أن يجمعوا. يصلي أسعد بن زرارة الجمعة في المدينة بصحابة رسول الله، كان معه منهم 40 رجلا. انظروا إلى هذا، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الدين، لا ليقيم الصلاة ولا ليقيم الدعوة، لأن بعض من ينسب إلى العلم إيش المخرج؟ لا يتكلم عن شمولية هذا الدين وعظمته وقيادته. ندعو إلى الله، وبعدين بعد ما ندعو إلى الله ندعو إلى الله، وبعدين ندعو إلى الله، وبعدين ندعو إلى الله، وخلاص. كان رسولكم يدعو أحسن منكم وأفضل منكم، ويصلي أحسن منكم وأفضل منكم، في أفضل البقاع، أحسن من بقاعكم وأحسن من مساجدكم. فلماذا ترك كل هذا؟ لو كان الدين يقوم من على المنبر فقط ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تشرفها الله وذهب إلى المدينة. لا يا إخواني، لا يا إخواني، لا بهذا يقوم الدين أبدا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم في وطن يرحب بنصرة الدين، وترك وطن تنكر للدين وأعطى ظهره للدين. إن نتبع الهدى معك نتخطف، فالأحسن لنا نحافظ على بلدنا ونحافظ على لقمة عيشنا وروح مطرح مطروح. فكان من أمره ما كان، ويا ليتهم تركوه في حاله. فجاء القرار الغاشم الظالم بالخلاص منه صلى الله عليه وسلم. شافوا الصحابة عمالين يهجروا بأمر من النبي، وفضل النبي لسه ما هجرش. هم بقى قالوا في يوم من الأيام هيمشي، في يوم لأن خلاص كل أصحابه مشوا، في يوم الأيام هيمشي، فإحنا مش عاوزينه يمشي. ليه؟ نخلص عليه، عشان لو مشي الخراب هيجي بعده على طول. ليه؟ هيكون دولة ويكون أمة ويجي يفتح مكة عنوة ويبقى ملناش سعر وتتساوى الروس. طب وماله ما تتساوى الروس؟ لا، ازاي تتساوى الروس؟ كيف تتساوى رؤوس الطواغيط برؤوس المؤمنين المستضعفين؟ لا، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. وهذه السنن يجب أن نفهمها. لا يسمح الطاغوت أن تتساوى رأسه برأس مؤمن مستضعف أبدا. كل واحد له مكانه، كل واحد له مكانه، لا يسمح بهذا أبدا. ولذلك قال له رب العالمين: وإذ يمكر بك. والمكر هو التدبير في الخفاء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يبضوا عليك ويكتفوك ويحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ينفوك من البلد دي خاص. ويمكرون، تأملوا الفعل المضارع المستمر على طول، ويمكرون، ويمكرون تفيد الاستمرار إلى قيام الساعة حتى بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا أصلا. ويمكرون، ويمكر الله. ومكر الله هنا ليس محمول على الصفة الذميمة اللي احنا نقول فلان ده مكار، لا. مفهومنا عندنا ماكر ومكار الألفاظ دي ان انسان مخادع، ان انسان ظاهره غير باطنه، ان انسان يضمر الشر. لا، والله خير الماكرين، اي خير من يدبر دون ان يعلم احد تدبيره سبحانه وتعالى. فهو الباطن فليس دونه شيء يدبر ولا يراه مخلوق ابدا سبحانه وتعالى. دبر الله لرسوله نجاة، ولكن هذه النجاة المدبرة في القدر لابد ان يكون معه اخذ بالاسباب من البشر. فإذا برسول الله يمشي بتدبير البشر ليعلمنا كبشر. كل الخطوات اللي الرسول عملها كلها خطوات بشرية في مستطاع البشر، ولابد من التدبير البشري. طيب المكان يبقى لابد من بلغة اليوم دوبلير، واحد يحل محله. تعالى يا سيدنا علي، تقمص شخصية النبي ونام على فراشه وتسجى ببرده عشان في امانات تتسلم. ولو ان الرسول سلم الامانات مش هيخلوا حاره ولا شارع ولا زقاق الا وهيجلسوا فيه علشان يقبضوا عليه، لان تسليم الامانات معناها انه هيمشي، وهذا وقت المشي. زي بالضبط بني اسرائيل لما كان عندهم امانات من القبط هنا وارادوا ان يفروا ما سلموش الامانات. ليه؟ لو سلموا الامانات هيتعرفوا فهيتقبض عليهم قبل ما يخرجوا، فمشيوا ليلا ومعهم الامانات. الامانات بتاعتهم خافوا منها، قالوا اوزارا حملناها كما في سورة طه، ارموا الاوزار اللي هي الحلي والحاجات اللي معهم دي. السامري خد الذهب وعمل منه عجل وعبدوا العجل. فالشاهد تقمص سيدنا علي شخصية رسول الله في المبيت وفي التغطية والمنظر والهيئة، وأيضا في رد الأمانات، تدبير بشري لابد منه. ثم كان كما تروي عائشة يأتي بيت أبا بكر أحد طرفي النهار، إن راح الصبح من روح آخر النهار أو راح آخر النهار روح الصبح، المهم يعني يا المغرب يا الصباح، جاء في وقت الظهيرة وقت غير معهود، وجاء متلثما صلى الله عليه وسلم، جاء متلثما ودق الباب على أبي بكر. خرج أبو بكر بعد ما علم أنه رسول، قال والله ما جاء إلا لأمر في حاجة، لأنه كان قبل ذلك طلب منه أن يهاجر كباقي الصحابة، قال اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا صلوات الله وسلامه عليه. صبر أبو بكر فجاء رسول الله، فلما دخل قال أخرج من عندك، اللي عندك طلعهم أو ازويهم، مش عاوز حد يسمع الكلام. قال ما فيش إلا بناتي عائشة وأسماء رضي الله عنهم، ما فيش إلا هم. قال أذن الله لي في الرحيل، في الهجرة خلاص، الصحبة يا رسول الله. قال نعم. أبو بكر أصلا عامل حسابه من 6 أشهر اشترى راحلتين وبيعلفهم وجهزهم في البيت يمكن يفوز بالصحبة، وقد فاز. راكن الراحلتين وبيعلفهم بال6 شهور الصحبة يا رسول الله، أنا عندي الراحلتين جاهزين. قال له بالتمن، أخذ الراحلة اللي هركبها بالتمن يا رسول الله. قال له بالتمن، لم يرضى إلا بالثمن. الدعاء ما يكونوش عال على الناس، والدعاء من يوم ما صاروا موظفين وبيمدوا ايديهم ومنتظرين الاجره ومنتظرين المكافاه على الدعوه السلام، الدعاء لا يرجون الا وجه الله والاجر من الله. اما الجعل الذي يجعل من وزاره او من مصلحه او غيره، هذا لا يلتفت اليه، اخذه وارض به ولا تربطه بالدعوه ابدا. مش ان ادونا الحوافز هنخطب خطبه من نار، ما والله ما نخاطب ولا اي واحد يستاذن هبعته، ودعوه ايه يا عم ده، دعوه ما تاكلش عيش. لكن بالاجره هاخد الراحله بالثمن، بالثمن ماشي يا رسول الله عليه السلام. ارسلوا الراحلتين اللي هيركبوهم لعبد الله بن اريقط، مشرك مشرك، ويجوز الاستعانة بالمشرك الأمين، اختبرته بأي صورة من صور الاختبار وتأكدت منه أنه أمين، يعني بقاله معك في الشغل مثلا كذا سنة كذا موقف اتأكدت منه أنه أمين، أهل ثقة، لا مانع أن تستخدمه حتى في العمل الدعوي، لا مانع لا مانع. عبد الله بن أريقط مشرك، اداله الراحلتين وقال له تقابلني في الغار بعد 3 ليالي، خلي دول عندك وهتبقى تجيبهم وتجيلنا بعد 3 ليالي في الغار في المكان الفلاني. ده سر عسكري خطير جدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعله بمعاملته لعبد الله او اختباره لعبد الله بن اريقط تاكد انه امين، لن يسرب السر ولن يطمع في جائزه من قريش ولن ولن ولن، وكان كما كأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجينا الغار بعد 3 ليالي. خرج هو وأبو بكر من باب خلفي في البيت وفي ظلمة الليل وإلى الغار. أصبح الصباح وجنود الكفر على الباب يتربصون برسول الله. طلع النهار والقصة معروفة، اتضح أن سيدنا علي فين محمد؟ قال والله ما أدري، ما أعرف هو فين، هو فعلا ما يدري إلى أين ذهب. ورسول الله يعلم أن الاتجاه هيكون ناحية المدينة، وخط السير والمراقبة والتفتيش والبحث في الطرق المؤدية إلى المدينة الفرعية والرئيسية والطرق الشيطانية والفوقية والتحتية، يعلم هذا. فخالف الطريق تماما وذهب ناحية اليمن كأنه مش رايح المدينة أصلا، إلى الغار، غار ثور. خرجوا من عند بيته يتتبعون الأثر، وصلوا الجبل تاه الأثر، اختلط عليهم الأمر، مش أني ناحية، تاه عليهم. وصلوا عند الغار، هو في الغار وأبو بكر معه، والحديث مشهور ومعروف، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما تلتفت إلى هذا، إلا تنصروه فقد نصره الله وأيده بجنود لم تروها، جنود لم تروها. ويستدل بالآية على تضعيف مسألة الحمامة والعنكبوت، لأن جنود لم تروها. الذي يأخذ بالأبصار هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يأخذ بالأفهام هو رب العالمين. مجموعة واقفة، مجموعة البحث والقبض، يلقى في روحهم ان ما هو هنا، ما يمكن يكون هنا، الغار ده ما يكفهوش، لا شك شكله مش كنا سمعنا بيكح ولا حد بيعمل اي حركه، فيش اي حركه. الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب والابصار. انصرفوا في هذه الثلاث، هو بشر هيجوع، يريد ان ياكل، يريد ان يشرب، هو بشر يريد أن يعرف الدنيا فيها إيه وأعداؤه كيف يفكروا. فكان عنده جهاز مخابرات، وكان عنده وزارة التموين، وزارة التموين وجهاز مخابرات. وزارة التموين عبد الله بن أبي بكر وأبو فهيرة مولى أبي بكر وأسماء، والمخابرات كمان ابن أبي بكر كان يعمل في المخابرات في هذا الوقت. يجي بالليل يبيت عند الرسول وأبيه، وقابل النهار ما يطلع يكون في مكة، يفتح بابه يلاقوه طالع من بيته زي كل الناس ما في بيوتها، يد ودنه طول النهار يجمع معلومات، بيقولوا ايه، بيسووا ايه، ايش القرارات، اخر القرارات ايه، يجمع ويروح اخر النهار يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ابن فهيرة يجيب غنمه، غنم بسيطة، راعي بيرعى، ما حد يشك في الراعي، ما أحد يشك في الراعي، يحول على الغار يحلبه ويشربه ويمشي. وهو ماشي في نفس الطريق اللي جه منه ابن أبي بكر، يدوس على أقدامه، يمحي الأثر، يمحي الأثر عشان يقطع حبل الاتصال ما بين رسول الله وما بين مكة على المشركين، لأن عندهم علم تقفي الأثر ده علم ثابت، يعرف الأثر راح فين ويعرف مين اللي ماشي ده أدم مين. فيعمل إيه؟ يمسح أقدام ابن أبي بكر بغنمه، وفي نفس الوقت يمول النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام والشراب واللبن. ثلاثة أيام، ثلاث ليال خلصوا. ابن أريقة جاء بالراحلتين حسب الموعد، ركب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وصاحبه وابن أريقة وانطلقوا، وانطلقوا صلوات الله وسلامه عليه. مكة جايزة قدرها دية كل واحد، اللي يجيب رسول مقتول أو حي هنديله ديته 100 ناقة، اللي يجيب ابن أبي قحافة حي أو ميت هنديله ديته 100 ناقة. يا ده مبلغ مغري. وبدأ الانتربول يشتغل، والكلام انتشر في الأعراب، والأعراب أشد كفرا، وبدأ البحث. سراقة ابن مالك سيد قومه، وعنده نوق وعنده غنم وعنده وعنده، ما هو في حاجة، بس لقى العرض مغري وحلو، فبدأ في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال له شفت أسودة كده ماشي ناحية البحر، لعله محمد، قال لا لا ده مش محمد، بيموه على مين؟ على التاني، عشان هو اللي ايه يفوز بالجائزة. وقال الجارية جهز الفرس بتاعي، وخد رمحه وركب الفرس وتابع النبي. يقول النبي يقرأ ولا يلتفت، وأبو بكر يكسر الالتفات يكسر الالتفات عمال يكفت خايف، مرة يمشي أمام النبي ومرة يمشي خلف النبي، يقول لعل حد يجي يرميه بحاجة من قدام أنا تلقى الضربة، لعل حد يجي يرميه من وراء أنا تلقى الضربة، كثير الالتفات كثير الحركة أمام وخلف. يقول أبو بكر بتلفت ورسول لا يلتفت وماضي، اقترب وجهز رمحه ويريد أن يضرب أو نبله، ساخ فرسه في الأرض لحد الركب، فرس ينزل في الأرض. إيه اللي حصل؟ نزل على الفرس انتهره، قام الفرس ركب تاني اثنين وثلاثة، وبعدين قال خلاص الموضوع فاشل ولا يمكن أن أدركه ولا أمسه بشر، اعطيني الأمان يا رسول الله. أعطاه الأمان، طلب منه كتاب بهذا، أعطاه الكتاب، قال للرسول أنت هتمر بوادي فيه إبل وغنمي خذ منها حاجتك، قال له لا حاجة لنا بك، أتريد سوري كسرى؟ إيه رأيك تأخذ سوري كسرى؟ كسرى إيه؟ والرسول يفر، الرسول يفر ويعد سراقة في اللحظة دي، هو من ألد الأعداء، بسوري كسرى، بسوري كسرى أسباب، ثم مزيد من الاعتماد على الله وثقة في نصر الله. ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى. كسرى مين؟ إذا كنت أنت يا رسول الله أصلا تفر من أهلك من مسقط رأسك وعمال تاخذ احتياطاتك، تعدني بسوار كسرى؟ سراقة كأنه جن، سوار كسرى إيه؟ لكن ما له حيلة، مش قادر يعمل حاجة أصلا، المعجزات واضحة، الفرس تنزل في الأرض يسوق قدمها في الأرض، عاد كسرى وينتظر الوعد، وهزئ وعد سراقة، وهزم كسرى في حياة عمر وإمارته، وسلب سواره ولبسه كسرى، وكان عمر بعد ما أمر إن كسرى يلبس السوارين يركب الدبة ويطوف في المدينة. الحمد لله الذي كسر كسرى وألبس سراقة سواريه، تحقق كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدبير بشري وتأييد إلهي. الكلام يطول لا ينتهي في جمعة ولا في اثنين ولا في أكثر، لأنه تاريخ رسولكم وزمن تأسيس دينكم، فحي على العودة إلى هذا الدين العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأمور كلها تجري بقدر الله في الهجرة وغير الهجرة. رسول الله هيكون مجتمع إسلامي، مش عارف يكونه في المكة، خلاص ممنوع، ممنوع ولا جمعة ولا غيره، ولا تظهر أكثر من تصلوا خلاص، واللي صلوا فيكم يبقى بطل، ممنوع. لكن يهيئ له مجتمعا يؤويه ويؤوي دينه ويؤوي سنته ويؤوي ملته ويظهره على العالمين. طبعا كل شيء، كل الحاجات دي محتاجة قوة. هذا الدين لابد أن يكون له قوة تحميه، دين بدون قوة يضيع، يضيع. فالقوة هتيجي منين بقى؟ والرسول يدبرها فين؟ ويجهز جيش ازاي؟ ويفتح البلاد ازاي؟ وكل ده مقدر، لسه مقدر يفتح كذا ويفتحها بايه؟ طب وفين؟ ويعلم الصحابة فين؟ مفيش لا كلية حربية ولا فيش مدارس عسكرية، ومفيش مفيش مفيش، وما يقدرش يعمل الكلام ده اصلا في مكة، ده بيصلوا بالعافية. لكن رب العالمين كل الكلام ده بيعمله له في المدينة وبدون تدخل منه. المدينة فيها مشركون وفيها يهود، اليهود دول ما كانوا في مكان إلا نجسوه، ما كانوا بين أخوين إلا ألبهم على بعض، يقلبوهم على بعض، لازم كلما أوقف ربنا هو. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يقودوا تاني، أوقدوا نار في المكان ده ربنا طفاه، يشوفوا حتة تاني، لقوا الناس دي أذكية ما عرفوش يوقدوا نار، يشوفوا الناس أغبية، البلد ده مثلا واخد حذره منهم، يشوفوا بلد مغفل، وهكذا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فنار الحرب دايرة في المدينة بفعل مين؟ اليهود. ليه؟ لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. لسه النبي مظهرش، والراه جه عندهم أصلا 30 سنة، الأوس والخزرج وهم أولاد عم بيحاربوا بعض. تخيل لما واحد يقعد في الكلية الحربية 30 سنة، أكيد طبعا هيبقى خبير عسكري ملوش حل. 30 سنة شاف كل الأوجوه وتعامل مع كل الحركات، 30 سنة بيحارب. أهم دول كان الأوس والخزرج، ومين اللي بيخليهم يحاربوا؟ اليهود. والصالح مين؟ لصالح الإسلام. يقومهم على بعض، حط الفتن بينهم، يضربوا في بعض. عاوزين سلاح، اليهود يبيعوا، الفلوس خلصت، اليهود يدوهم قرض، يعني طالعين واكلين نازلين واكلين. سلاح يبيعوا ياخدوا فلوس، قروض ويدوا وياخدوا ربا، وطول ما الناس مشغولة في بعضها هم في أمان. طول ما الناس وقع في بعضها هم في أمان. كل ده تدريب لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أول ما يروح ما هو مش فاضي يضرب، وانفضي مش هيلاقي مكان يضرب فيه، وهيضرب فين؟ فالتدريبات دي كلها تتم في المدينة وبدون تدخل من النبي ولا أوامر منه ولا شيء، لأن الأمور كلها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما وصل النبي ما ضربش حد من الأنصار، واسمهم كده الأنصار، الأنصار. وحتى يقولوا يا رسول الله نحن الرجال، احنا أصحاب الحلقة، احنا أصحاب الحرب، مدربين جاهزين. في غزوة بدر هو كانوا متفق معهم في بيعة العقبة الأولى والثانية ان يدفع عنه في داخل المدينة، لما خرجوا الرسول طبعا خارج المدينة، ده خارج الاتفاق، فقعد يشاور ويأكد عليهم لحد ما الأنصار قالوا، سعد بن معاذ هو اللي اتكلم، قال يا رسول الله مدينة ايه وخارج مدينة ايه وداخل مدينة ايه؟ ده لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، دول المدينة برا المدينة في المريخ في أي مكان نحن معك. فكانوا الأنصار، ولذلك مشين معاه على طول الخط. حتى لما في غزوة حنين ظنوا ان الرسول حن الى قومه، لما عمال يوزع الغنائم ويدي المطلقاء ويدي المؤلفة وما يديش الانصار، ما ادهمش ولا معزة من الغنائم، قالوا الرسول حن لقومه وهيسيبنا ومش هيرجع معنا تاني. عمل لهم اجتماع خاص بهم لا يحضره الا الانصار، وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بفضل الله عليهم ومنته برسوله صلى الله عليه وسلم، فبكوا حتى بلوا لحاهم وتعانقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأنهم النبي وقال المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم بارك في الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. باقي عمره معه، خلاص أنا أنتم نصرتوني حتى أظهرني الله وأظهر ديني، فالمحيا محياكم والممات مماتكم، ودعا لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم. زياد بن لبيد كما روى الطبراني وصحح الألباني قال شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى السماء، ثم قال وهذا أوان ذهاب العلم، وهذا أوان ذهاب العلم. فقال زياد وكيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأظنك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بما فيهما؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بداية حديثنا يا إخواننا الرسول هاجر ليقيم الدين مش يقيم الصلاة، هو بيصلي أصلا، الصلاة بـ100,000 صلاة، فهنا الرسول بيحذر وبيقول أوان ذهاب العلم، يبقى هيجي أوان. الطحاوي في مشكل الآثار وبيشرح الحديث بيقول لما الرسول شخص يعني بص إلى السماء ورفع بصره إلى السماء لعله أوريا، أوريا الزمن ومقاطع الزمن وأيام الزمن وسنينه، فرأى في مقطع كده فترة يذهب فيها العلم، فقال ده أوان ذهاب العلم، هيحصل مصايب. إيه هي؟ فجاء زياد بن لبيد قال يا رسول الله إزاي يذهب العلم والقرآن معانا هو ونحفظه ونحفظه ولدنا ولدنا يحفظوه ولدهم، يذهب العلم إزاي؟ قال سكلتك أمك، يعني ما أظن أن كان الأمر ده يغيب عنك، كان يجب أن تكون فطن لهذا. ألو أوليس اليهود والنصارى عندهم توراة وإنجيل وبيقروها؟ لم يعملوا بما فيها فلم ينتفعوا بشيء، ولذلك قال رب العالمين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولسنا بدعا من الأمم. فإذا كان أهل الكتابين ليسوا على شيء إذا لم يقيموا التوراة والإنجيل، فلسنا على شيء حتى نقيم القرآن كله ونقيم الدين كله، مش ننقي منه، نقيمه كله عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يشيب له الوريد أيضا أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال الشراح أيضا للحديث منهم المناوي في فيض القدير محمول على النفاق العملي، مش نفاق العقدي اللي بيخلد في النار، محمول على النفاق العملي، أكثر منافقي أمتي قراؤها. ليه؟ لأن اعتمدنا في تناول القرآن على القراءة، نقيم حروفه ولا نقيم حدوده. يا عبد الله لن تسأل يوم القيامة إلا عن نفسك وعن رعيتك، عن نفسك وعن رعيتك، ففتش في نفسك وفتش في رعيتك، ماذا أقمت من هذا الدين وماذا فرطت في هذا الدين حتى تكون على صراط الله المستقيم. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في دحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.